الحمد لله اللطيف بعباده المجيب، والصلاة والسلام على نبيه الحبيب وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب العصيب. أما بعد، فإن نصاب الذهب 20 دينارا أو مثقالا، وهما بمعنى، والمثقال هو ما كان مساويا لوزن 72 حبة شعير متوسطة باعتبار شعير الحجاز من غير قشر، أي بقشرها، يقطع من طرفيها ما دق وطال. وأما الفضة فنصابها 200 درهم، والدرهم 50 حبة شعير متوسطة وخمسا حبة باعتبار شعير الحجاز من غير قشر، ويقطع من أطرافها ما دق وطال. أي أن نصاب الذهب هو 84.9 جرام تقريبا، وهذا الوزن في الذهب الخالص. أما إن كان عيار الذهب 24 فيكون النصاب تقريبا 86 جراما، فإن كان من عيار 21 فيكون تقريبا 97 جراما، فإن كان من عيار 18 فهو 114 جراما، وذلك لأن هذه العيارات تحتوي غشا غير الذهب الخالص، يعني تحتوي معادن من غير الذهب بنسب معينة. والعبرة في النصاب بالذهب الخالص، أي لا بد أن يكون ما فيه من الذهب الخالص مساويا للنصاب. وأما الفضة فنصابها قريب من 594.10 جرام. والزكاة في الذهب والفضة 1/4، وما زاد عن النصاب ففيه كذلك هذا المقدار من الزكاة. ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا بعد مرور الحول، إلا في حالين، في حال المعدن وفي حال الركاز. فإذا استخرج الذهب أو الفضة من المكان الذي خلقهما الله فيه فإنهما يزكيان حالا بعد التنقية من التراب ونحوه، إذا بلغ المقدار الصافي المستخرج نصابا. وكذلك إذا وجد الإنسان دفينا من الذهب أو الفضة، وكان هذا الدفين من أيام الجاهلية ليس دفينا إسلاميا، ووجده في أرض مشاع ليست مملوكة لإنسان معين، فإنه في هذه الحال يخرج الخمس زكاة ويأكل الباقي. أما ما وجد عليه اسم ملك من ملوك الإسلام، أو وجد في أرض لإنسان آخر، فحكمه حكم لقطة، وحكمها أن يعرفها صاحبها سنة، ثم إن شاء يتملكها بنية أن يغرم لصاحبها إذا ظهر، أو يحفظها إلى أن يظهر صاحبها. وأما زكاة التجارة فنصابها نصاب ما اشتريت به من النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة، ولا يعتبر إلا آخر الحول، ويجب فيها 1/4 القيمة. شرح ذلك أن الإنسان إذا ابتدأ تجارته في الأول من محرم مثلا، أي اشترى فيه أشياء بنية التجارة، ثم استمر في التجارة حتى دخل الأول من محرم من السنة القابلة، يعني مضت عليه سنة قمرية كاملة، فإنه عند ذلك يقوم كل البضاعة التي عنده للتجارة، أي وكل العملة الناتجة من التجارة والتي ما زال يستخدمها في التجارة، يقوم كل ذلك بالذهب أو بالفضة على حسب النقد الذي ابتدأ به تجارته. أي إذا ابتدأ تجارته بشراء أعراض التجارة بالذهب يقوم بضاعته بالذهب، وإن كان ابتدأ تجارته بالفضة يقومها بالفضة، وإن اشترى البضاعة بغير الذهب والفضة يقومها بالنقد الغالب منهما في البلد. فإن لم يكن يستعمل نقد الذهب ولا نقد الفضة في البلد، يقومه بآخرهما استعمالا، ثم يخرج ربع عشر القيمة إما ذهبا وإما فضة، يعني يخرج الزكاة عين ذهب أو عين فضة على حسب النقد الذي قوم تجارته به. ولا بد لصحة أداء الزكاة أن تكون نيته أن هذا المال الذي يدفعه يدفعه زكاة واجبة، مثلا يقول في قلبه هذا زكاة مالي. أما لو مر بفقير فدفع له مالا على أنه صدقة تطوع، لا يجوز له بعد ذلك أن يحسب هذا القدر من الزكاة الواجبة، لأنه لما دفع له هذا المال لم تكن نيته الصدقة الواجبة. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا.